يقول رحمه الله ولو غريمه أو مكاتبة، يعني ولو كان المعطى غريمه أو مكاتبه، ويجوز ولو كان المقتص غريمه أو مكاتبه، يعني يجوز أن يعطي صنفا واحد ولو كان غريمه. مثال ذلك إنسان يطلب شخصا دراهم، إنسان في ذمة شخص له دراهم يطلب 1000 ريال، هو الآن غريم له، عنده زكاة، صاحب الدين عنده زكاة، هل يجوز أن يعطي غريمه من الزكاة أو لا؟ المؤلف يقول يجوز أن يعطي غريمه من الزكاة، لكن هذا مقيد بقيد أو مشروط بشرط أن لا يكون حيلة، أن لا يكون حيلة، لأن يقصد حماية ماله وإبقاء ماله، والحيلة أن يشترط عليه أن إن أعطاه رده إليه. ولنا عندي زكاة، أنا أطلبك 1000 ريال وعندي زكاة 1000 ريال، لكن إذا أعطيتك هذه 1000 فسدد ديني، وهذا لا يجوز، لأن منفعة الزكاة عادت إليه. هذا واحد. وثانيا أن من شرط الزكاة، من شرط دفع الزكاة، أن يملكها المدفوع له ملكا صحيحا، ملكا صحيحا تاما، وهنا لم يملك هذا الفقير ملكا صحيحا تاما، ملكها ملكا صوريا فقط. إذن إذا قال قائل هل يجوز دفع الزكاة للغريم أو لا يجوز، يقول أما على المذهب فيجوز، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن لا يكون حيلة، بأن يكون بينه وبينه مشارطة، بينه وبينه مشارطة، بأن يقول أعطيك عندي زكاة 1000 ريال أعطيك إياها بشرط أن تسدد ديني أو تردها علي قضاء دين، فهذا لا يجوز، لأنه هنا حمى ماله وأبقى ماله، حمى ماله وأبقى ماله. طيب هذا المذهب. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى الغريم، لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى الغريم، إلى غريم الإنسان قصد، إلى الغريم، لأنه قد عللوا ذلك، قالوا بأنه قد يتخذ حيلة، قد يتخذ حيلة، لكن في الواقع أننا إذا اشترطنا عدم الحيلة زال هذا التعليل، زال هذا التعليل، وعليه فنقول يجوز أن يدفع الزكاة إلى غريمه بشرط أن لا يكون حيلة، بأن يعطيه بشرط أن يعطيه. يقول رحمه الله أو مكاتبه، المكاتب معلوم أنه مدين لمن؟ للسيد. هل يجوز للسيد أن يعطيه من الزكاة أو لا؟ لا، هذا أشد من الأول أيضا، لأن هذا قد لا نجوزه ولو بشرط، لأن المكاتبة عبد ما بقي عليه درهم، يعني الآن هو في الحقيقة في واقع الأمر أنه إذا أعطى عبده فعبده الآن المكاتب وما ملك لسيده، فكأنه لم يخرج. ولذلك لو قيل في مسألة المكاتب إنه لا يجوز إعطاءه من الزكاة بالنسبة للسيد لكان قولا وجيها. والسبب أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهو إذا أعطى عبده في هذه الحال أو أعطى مكاتبة فحقيقة الأمر أن الزكاة لم تخرج عن ملكه، عن ملكه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ومعلوم أن العبد وما ملك لسيده. ولو ثانيا أننا لو قدرنا أن هذا المكاتب أنه يملك مثلا، فالسيد يستطيع أن يعجزه، وحينئذ تعود زكاته إليه، تعود زكاته إليه. طيب بقي يقول المؤلف رحمه الله إن لم يكن حيلة، والحيلة أن يعطيه بشرط أن يرد. طيب بقي مسألة مهمة يعني موجودة في وقتنا الحاضر، بعض الناس الآن يكون له ديون، له ديون في ذمة أشخاص أو في ذمة شخص، يطلب شخصا دراهم، وهذا الشخص الذي يطلبه دراهم لنفرض أنه زيد من الناس، له أطلاب على فلان وعلى فلان وعلى فلان، هل يجوز لصاحب الدين أن يسأل له من الزكاة؟ يقول عندك زكاة؟ نعم، ترى فلان محتاج جدا، فقير وعليه ديون، ها؟ فاهمين المسألة؟ يقول رجل أنا أطلب شخصا دراهم، أطلب شخصا وليكن زيدا من الناس دراهم، أطلب 10,000 ريال، وآخر يطلبه دراهم، المهم عليه ديون، فآتي إلى صاحب الزكاة، أصحاب الزكاة، وقل لا زيد بحاجة، أعطوا زيد من الزكاة، ترى بحاجة وعليه ديون، مسكين وليس له دخل وأتسبب له في ذلك، ما رأيكم؟ يقلبوها الحيلة ما فيه، لكن يعني سعيه هنا هو بحسب النية حقيقة، بحسب نيته. قد يكون مراده سرعة إبراء الذمة، وقد يكون مراده نفع نفسه، لأنه قد يقول شوف أنت أنا أطلبك دراهم، أنا أبحث سأتصل بأهل الزكاة وأعطيهم، لكن متى أعطوك أعطني، متى أعطوك أعطني. فهنا ربما أن ربما يمنع من هو أشد حاجة من هذا الرجل، يعني من الفقراء، ويعطى ويذهب بالزكاة إلى هذا الغريب لأجل أن يسدد إليه، وإلا هو في الواقع ما في بأس، لأنه حتى لو استسبب له وأعطي، وهذا الرجل الغارم رد ما أعطي إلى صاحب الدين، فصاحب الدين لم يأخذه على أنه زكاة، وإنما أخذه على أنه وفاء للدين. لكن في مثل الحال لو قدر موجود ينبغي ليفعل أن يحسن النية، لا يقصد نفعه نفسه، ومع ذلك التورع وترك هذا أولى، لأنه واقع الأمر متهم. لماذا لم تذهب تبحث تسدد أو تتسبب في دين فلان ما تسلطت على فلان؟ لأنه له دين عليك، صح ولا لا؟ يعني والآن يذهب له الزكاة يقول أعطوا زيدا، طيب عمر الذي لا تطلبه شيئا لماذا لم تذهب له الزكاة تقول أعطوا عمرا؟ وهل هذا إلا قرينة ظاهرة على أن مرادك بذلك أن تنفع نفسك؟ هذا ينبغي في مثل هذه الحالة أن يتنزل، لكن لو قدر حصل فإنه يجزئ. طيب، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها طيب، وهذا الحديث أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر يستدل به على ماذا؟ على جواز الاقتصار على صنف، والثاني أقم يا قبيصة على جواز الاقتصار على إنسان من صنف. الآن قلنا يجوز الاقتصار على صنف واحد من صنف الزكاة، ويجوز الاقتصار على إنسان من صنف، فمثلا يجوز أن نقتصر على الفقراء فقط دون غيرهم، ويجوز أن نقتصر في جنس الفقراء على واحد. الدليل على الأول أنه أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. لا، هذه إيه إلى سلمة بن صخر، نعم، هذا دليل على شيء واحد، أنا كنت ضمن الجهة، لكن عموما الدليل على الجهة الاقتصار على واحد حديث معاذ، وهذا دليل على الاقتصار على إنسان واحد من الصدق. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم، كخاله وخالته على قدر حاجتهم، الأقرب فالأقرب، لقوله عليه الصلاة والسلام: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. قوله يسن دفعها يعني الزكاة إلى أقاربه جمع قريب، والقريب هو الذي بينك وبينه ولادة، بينك وبينه ولادة سواء كانت قريبة أم بعيدة. قال الذين لا تلزمه، الضمير يعود على الدافع، مؤونتهم يعني نفقتهم، يعني نفقتهم. فالسنة في دفع الزكاة أن يدفعها إلى الأقارب الذين لا تلزمه مؤونتهم، وذلك لأن الأقارب نوع تلزم الإنسان مؤونتهم، نوع تلزم مؤونتهم على الإنسان يعني النفقة، فهؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم، لا يجوز أن تدفع الزكاة إليهم للحاجة، للحاجة التي هي المأكل والمشرب والمسكن وما أشبه ذلك، لأن دفع الزكاة إليهم للحاجة وقاية لماله، فعادت منفعة الزكاة إليه. مثال ذلك إنسان له أب فقير وأم فقيرة وعنده زكاة، لا يجوز أن يعطي أباه بدلا عن نفقة من الزكاة، لأنه بدلا من أن يعطيه كل شهر 1000 ريال استغنى بهذا الإعطاء عنه بأي شيء بالزكاة، فعادت منفعة الزكاة إليه، فكأنه لم يخرج الزكاة، لا بد فيها من إعطاء، خذ من أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. إذن النوع الأول من الأقارب من تلزمهم من تلزمه مؤونتهم يعني نفقتهم، يعني نفقتهم، فهؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم للحاجة، يعني لدفع حاجتهم. وقول لحاجتهم احتمالا مما لو دفعها لغير الحاجة، لغير دفع الحاجة كقضاء الدين وما أشبه ذلك، فهذا جائز بشرط، بشرط ألا يكون سبب الدين النفقة، ألا يكون سبب الدين النفقة. فمثلا إنسان له أخ فقير، له أخ فقير، وهذا الفقير وهذا الأخ له أولاد، هل تجب عليه نفقته؟ انتبه، ما شروط النفقة؟ أربعة: غنى المنفق، فقر المنفق عليه، أن يكون المنفق وارثا، انفق عليه اتفاق. هنا هل هو وارث؟ هلك هالك لو مات الأخ عن ابن وأخ. إذا رجعت يا محمد، طيب، إذن هنا يقول يجوز دفع الزكاة له. لو أن رجلا مثلا له أخ فقير ذو عيال، له أخ ذو عيال، لا تجب عليه نفقته لأنه غير وارث، ومن شروط وجوب النفقة أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، وهنا المنفق غير وارث لأنه محجوب بأبنائه. طيب هنا يجوز دفع الزكاة، لكن لو كان له أخ وارث يرثه، له أخ شقيق ليس له أولاد وهو فقير، يجوز أن يدفع الزكاة له؟ لا، ما يجوز، لأنه يقي مالا، لأنه يجب عليه الإنفاق، يجب عليه الإنفاق. طيب أخوه هذا عليه ديون، هل يجوز أن يدفع الزكاة في سداد دينه؟ نقول نعم يجوز، بشرط أن لا تكون هذه الديون سببها النفقة. يعني مثلا هذه الديون نظرنا، وإذا هو اقترض ليشتري مثلا لحما، اقترض ليشتري ملابس، اقترض لأجل أن يسدد أجار البيت وما أشبه ذلك، فهنا لا يجوز، لا يجوز، لأن سبب الدين النفقة، فهو إذا وفى الدين فقد وقى ماله. لكن لو كان الدين الذي على أخيه بسبب جناية أو إتلاف، اصطدام سيارة وما أشبه ذلك، وهذا لا تلزمه، لا يلزمه. طيب النوع الثاني من الأقارب، من تلزمه، احنا قلنا النوع الأول من تلزمه، من تلزمه نفقته. النوع الثاني من لا تلزمه نفقتهم، فهؤلاء يجوز دفع الزكاة إليهم بل يسن، لأن دفع الزكاة إليهم صدقة وصلة، صدقة وصلة. طيب وقوله رحمه الله، قول المؤلف رحمه الله: الذين إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم، يعني نفقتهم، خرج بذلك من تلزمه مؤونتهم، فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليهم. وقوله رحمه الله: مؤونتهم أي نفقتهم، أي نفقتهم، ففهم منه أنه يجوز دفع الزكاة في قضاء الدين ولو لمن تلزمه مؤونته، لأن المؤلف يقول لا يسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم، مفهوم أن الذي تلزمه مؤونتهم لا يجوز، ويؤخذ من مفهوم مؤونتهم لمن تلزمه أنه يجوز دفعها في غير المؤونة في قضاء الدين، لكن هذا مقيد بما سبق، ما هو؟ ألا يكون سبب الدين النفقة، فإن كان سبب الدين النفقة فلا يجوز، لأن منفعة الزكاة عادت إليه. وهذه قاعدة يجب أن نعرفها في باب الزكاة، أنه إذا كان الإنسان يقي ماله، أو بعبارة أخرى أنه إذا كان يدفع عن نفسه أمرا واجبا فلا يجوز دفع الزكاة. إذا كان في دفعه الزكاة يسقط عن نفسه أمرا واجبا فلا يجوز. فمثلا له أب فقير، بدلا من أن يعطيه النفقة يعطيه من الزكاة، نقول هنا أسقط عن أمره، عن نفسه أمرا واجبا. إذن كل من تلزمه مؤونتهم لا يجوز أن يدفع الزكاة إليهم. طيب فإن كان تلزمه نفق النفقة، إذا كان تلزمه بعض المؤونة دون بعض، إذا كان تلزمه بعض المؤونة دون بعض، فهل يجوز أن يدفع الزكاة في البعض الذي لا يلزمه؟ الجواب نعم. مثاله: ثلاثة إخوة، أخوان غنيان والثالث فقير، على من تكون نفقته؟ الأخوين، والنفقة توزع بقدر بحسب الميراث، يعني على أحدهم النصف وعلى الآخر النصف، يعني ثلاثة إخوة أخوان غنيان لهما أخ فقير ليس له أولاد، نقول نفقته عليهما. كيف نوزع النفقة؟ هل نقول لك هذا له عليه سنة وهذا سنة؟ لا، توزع عليهم بحسب ميراثهم، وعلى الوالد مثل ذلك. ميراثهم الآن لو مات ورثه تعصيبا لكل واحد النصف، يقسم على سهمين. إذن نقول نفقته لو كان يحتاج السنة 10,000، على هذا 5 وعلى الآخر 5. طيب هنا أحدهما تلزمه بعض النفقة دون بعض، هل يجوز أن يدفع من الزكاة في مقابل البعض الذي لا يلزمه فيما لو امتنع من تجب النفقة عليه؟ من تجب عليه النفقة؟ مثلا أحد الأخوين امتنع، مثلا أنا ولي أخوان، لنا أخ ثالث، أخي الآخر الغني امتنع، هنا أدفع نصف النفقة من غير الزكاة، هل يجوز أن أتمم له بقية النفقة من الزكاة؟ يقول نعم، لأني في الحقيقة هل وقيت مالي؟ لا، لأن هذا الشيء لا يلزمني. وهذا كله مبني على القاعدة أنه لا يجوز أن يدفع الزكاة وقاية لماله. وألف المثال، أخوان لهما أخ ثالث فقير، نفقته عليهما بالسوية، على هذا النصف وعلى هذا النصف، هنا لا يجوز لأحدهم إذا كان جميعا يبذل النفقة، لا يجوز لواحد منهما أن يبذل الزكاة بدلا عن النفقة، لكن لو قدر أن أحدهما امتنع من أداء النفقة جاز للآخر، جاز لغير الممتنع أن يتمم له ما زاد على نفقته الواجبة من الزكاة. طيب لو كانوا ثلاثة إخوة ثلاثة، طيب له إنسان له أخ من أم وأخت شقيقة، له أخت شقيقة وله أخ من أم، كيف على الشقيقة النصف والأخ من أم الباقي؟ ما الباقي؟ وعم أخت شقيقة وأخ من أم وعم، نقول الآن وهو فقير، نقول على الشقيقة نصف النفقة، وعلى الأخ من أم السدس، وعلى العم الثلث. طيب لو قدر أن الشقيقة امتنعت، نقول الأخ من أم سيبذل كم؟ السدس، والعم سيبذل الثلث، بقي نصف النفقة. يجوز أن تكمل له من الزكاة، سواء كملها العم أو كملها الأخ، كمل الأخ، لأنهما إذا دفع في هذا الحال لا يقي كل واحد منهما ما له، لكن فيها رد فردي، ما نتكلم في الرد، نتكلم بس على أن النفقة، توزيع النفقة على حسب الميراث. يعني في المثال السابق أخت شقيقة وأخ منهم، كيف الرد؟ نقول مسألة من ستة، أصلا من ستة، وتعود بالرد إلى أصل مسألة للشقيقة نصف ثلاثة، وللأخ منهم واحد، كم بقي؟ بقي اثنين، عادت الأربعة، الشقيقة أخذت ثلاثة من أربعة، والأخ منهم أخذ الربع، إذن على الشقيقة ثلاثة أرباع النفقة، صح؟ وعلى الأخ منهم ربع النفقة. فعلى هذا لو امتنعت الشقيقة من الإنفاق نقول للأخ منهم ابذل ربع النفقة، وثلاثة أرباع يجوز أن تتممها من الزكاة، يجوز تتممها من الزكاة. طيب ينبني على ذلك مسألة حقيقة، يعني وإن كانت خارج عن الموضوع، الآن مثل ابن السبيل نعطيه مقدار ما يوصل إلى بلده. الآن يوجد مثلا في الانتدابات الحكومية ينتدبون شخصا، يعطونه مثلا تذكرة سفر إلى الرياض، يقول مستافر إلى الرياض، تذكرة سفر درجة أولى، هنا سؤال، هل يجوز له أن يقلبها إلى سياحية ويأخذ الفرق، أو يركب تاكسي ويأخذ قيمة التذكرة، يعني يذهب للخطوط يقول تذكرة أعطوني دراهم بدلها ويركب تاكسي ب5 ريال؟ طيب إنسان أعطي سكنا، نقرب شوي، إنسان مثل موظف في أنتجب مثل قيل له أسكن في هذا الفندق تفضل أجر غرفة الفندق اللي بألف ريال يوميا واستأجر فندقا مئة ريال يوميا هو الآن لا مبحل هو الآن هل هو مالك للنفع أو أبيح له النفع هو بتلك أركاب نحن الآن وفرنا لك وسيلة اتصال وسيلة ذهب اركب وقالوا الآن وفرنا لك غرفة نم قالوا عطناك أكل غدا يبيع الغدا ويشتري الدوتشات شلون؟ لا مو الله مو بجهة التملك إباحة الآن مثلا الآن في وليمة العرس سان دعا الناس وليمة العرس حط أكل رز ولحم وببسي وهذا جاء إنسان قاعد بدأ يشيل من الببسي يحط مخابيه يقول للعيالي وكيس يكتب بلحم يقول عائلتي هل يجوز؟ لا يجوز لا يجوز الفقهاء صرحوا بأنه يجوز لأنه الآن أبيح له الأكل أبيح إباحة فرق بين إباحة المنفعة وبين تمليك المنفعة ولهذا المعير لا يجوز له الإعارة والمستأجر يجوز له الإعارة والإجارة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.